بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيما يتعلق بترجمة الناظم أبي القاسم سعد بن علي بن محمد الزنجاني رحمه الله، يمكن أن يضاف إلى ما سبق أمران. الأمر الأول فيما يتعلق بمؤلفاته يضاف إلى ما ذكر سابقا كتاب له بعنوان الفرق بين الضاد والضاء، ويوجد منه نسخة مطبوعة في مكتبة المسجد النبوي كما أفادني بذلك أحد الإخوة جزاه الله خيرا. الفرق بين الضاد والضاء أيضا يضاف في ما يتعلق بعقيدته ما أورده ابن القيم رحمه الله في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، عندما ذكر قول إمام الشافعية في وقته أبي العباس بن سريج رحمه الله، قال: ذكر أبو القاسم سعد بن علي بن محمد الزنجاني في جوابات المسائل التي سئل عنها بمكة فقال: الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وعلى كل حال، وصلى الله على محمد المصطفى وعلى الأخيار الطيبين من الأصحاب والآل، سألت أيدك الله تعالى بتوفيقه بيان ما صح لدي وتأدى حقيقته إلى من سلك مذهب السلف وصالح الخلف في الصفات الواردة في الكتاب المنزل والسنة المنقولة بالطرق الصحيحة بروايات الثقات الأثبات عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجيز من القول واختصار في الجواب، فاستخرت الله سبحانه وتعالى وأجبت عنه جواب بعض الأئمة الفقهاء وهو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج رحمه الله تعالى، وقد سئل عن مثل هذا السؤال فقال: أقول وبالله التوفيق، حرام على العقول أن تمثل الله سبحانه وتعالى، وعلى الأوهام أن تحده، وعلى الظنون أن تقع، وعلى الضمائر أن تعمق، وعلى النفوس أن تفكر، وعلى الأفكار أن تحيط، وعلى الألباب أن تصف إلا ما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد صح وتقرر واتضح عند جميع أهل الديانة والسنة والجماعة من السلف الماضين والصحابة والتابعين من الأئمة المهتدين الراشدين المشهورين إلى زماننا هذا، أن جميع الآي الواردة عن الله تعالى في ذاته وصفاته والأخبار الصادقة الصادرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الله وفي صفاته التي صححها أهل النقل وقبلها النقاد الأثبات، يجب على المرء المسلم المؤمن الموفق الإيمان بكل واحد منها كما ورد، وتسليم أمره إلى الله سبحانه وتعالى كما أمر، ذلك قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله: الرحمن على العرش استوى، وقوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه ونظائرها مما نطق به القرآن كالفوقية والنفس واليدين والسمع والبصر والكلام والعين والنظر والإرادة والرضا والغضب والمحبة والكراهة والعناية والقرب والبعد. وأخذ يسوق رحمه الله جملة كبيرة من صفات الله عز وجل الثابتة في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر العقيدة في هذه الآيات وقرر فيها عقيدة أهل السنة والجماعة، إلى أن قال آخر كلام أبي العباس بن سريج الذي حكاه أبو القاسم سعد بن علي الزنجاني في أجوبته، ثم ذكر باقي المسائل وأجوبتها. فهذه بحد ذاتها تعتبر مؤلف مختصر في العقيدة لأحد أئمة الشافعية وهو العباس بن سريج رحمه الله. وأبو القاسم الزنجاني نقله مقررا له معتقدا بما فيه مجيبا به لما سئل عن قوله في صفات الله تبارك وتعالى، فهذا يمكن أن يضاف في ما يتعلق بعقيدة الزنجاني رحمه الله، وأن قوله فيها قول أئمة السلف يثبت لله جل وعلا ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وينفي عن الله ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى وكن موقنا أنا وكل مكلف أمرنا بقفو الحق والأخذ بالحذر وحكم فيما بيننا قول مالك قديم حليم عالم الغيب مقتدر سميع بصير واحد متكلم مريد لما يجري على الخلق من قدر وقول رسول قد تحقق صدقه بما جاءه من معجز قاهر ظهر. نعم أكمل. فقيل لنا ردوا إلى الله أمركم إذا ما تنازعتم لتنجوا من الغرر أو اتبعوا ما سن فيه محمد فطاعته ترضي الذي أنزل الزبر فمن خالف الوحي المبين بعقله فذاك امرؤ قد خاب حقا وقد خسر وفي ترك أمر المصطفى فتنة فذر خلاف الذي قد قاله واتر واعتبر. نعم. قال الناظم رحمه الله وكن أياما يريد لنفسه السلامة في هذا الباب والنجاة في هذا المطلب العظيم والمسلك القويم والجادة السوية كن موقنا، واليقين نقيض الشك، أي كن في هذا الأمر على يقين تام لا شك فيه ولا ريب، وهذا أمر لا بد منه في الإيمان، فالإيمان لا بد فيه من اليقين هو انتفاء الريب والشك. قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله ومن شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله موقنا بها قلبه. فأمور الاعتقاد لا بد فيها من اليقين وهو انتفاء الشك والريب من القلب، ولهذا قال رحمه الله كن موقنا أن وكل مكلف، أي أننا جميعا مأمورون بالآتي ذكره وهو الأمر بقفو الحق والأخذ بالحذر. وقوله وكل مكلف، المكلف هو البالغ العاقل، البالغ لأن الصغير ليس مكلفا، وإنما يؤمر بالعبادات إذا ميز على وجه التدريب له عليها، هذا البالغ الصغير لا يؤمر بالعبادات إلا على وجه التدريب عليها لا على أنه مكلف بها، فالتكليف بعد البلوغ. والعاقل لأن المجنون مرفوع عنه القلم فليس مكلفا، فالمكلف هو البالغ العاقل. فقوله وكن موقنا أن وكل مكلف، أي كل من أمر بالتكاليف ودعي للنهوض بها والقيام بها من البالغين العاقلين، أمرنا بقصد الحق. أمرنا أي أمرنا من أوجدنا وخلقنا، هو الله سبحانه وتعالى، أمرنا بقصد الحق، وقصد الحق اتباعه. يقال قفى يقفو وهو أن يتبع شيئا، وقفوته أي اتبعته، ومنه قول الله تعالى ولا تقفو ما ليس لك به علم. فقوله أمرنا بقفو الحق أي باتباع الحق ولزومه والتمسك به. والحق هو دين الله عز وجل الذي شرعه وأمر به في كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل يقول وماذا بعد الحق إلا الضلال. فالحق هو ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. والأخذ بالحذر، الأخذ بالحذر أي الاحتراز والحيطة، وذلك بالبعد عن كل ما خالف الحق وناقضه، أو كل ما ينقص الحق أو يضعفه. فواجب على من من الله عليه بالحق ولزومه أن يحذر تمام الحذر من نواقضه ونواقصه. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يجمع بين هذين الأمرين في أحاديثه، الأمر بلزوم الحق والتحذير من نقيضه أو ما يضاده أو ما يضعفه. ومن ذلكم قوله عليه الصلاة والسلام أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. فذكر الخير مرغبا فيه وذكر الشر محذرا منه. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن سارية إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فجمع بين الأمرين، قال عليكم في باب الترغيب وقال إياكم في باب التحذير. فالمصنف يقول أمرنا بقصد الحق والأخذ بالحذر. وحكم فيما بيننا، قوله وحكم معطوف على قوله أمرنا، أمرنا بكذا وحكم فيما بيننا. حكم فيما بيننا أي جعل حكما فيما بيننا ومعولا لنا في أمورنا ومرجعا لنا في مسائلنا وفي خلافنا. حكم فيما بيننا قول الله وقول رسوله، قول الله سبحانه وتعالى وكلامه عز وجل القرآن الكريم، وقول رسوله الآتي عند الناظم رحمه الله في البيت السادس ومعطوف على قوله وقول مالك. فحكم بيننا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقوله رحمه الله قول مالك في إثبات القول لله تبارك وتعالى، وأنه عز وجل يقول والله يقول الحق جل وعلا وقوله حق، ففيه إثبات القول لله جل وعلا. ثم ذكر جملة من أسماء الله وصفاته مشيرا بها إلى تعظيم قوله، وأن قوله تبارك وتعالى ليس كقول أي أحد، فعده لهذه الجملة من أسماء الله وصفاته جاء بها منبها على أن قول الله عز وجل ليس كقول أي أحد. وهذا معنى قول أحد السلف: الفرق بين كلام الله وكلام المخلوقين كالفرق بين الخالق والمخلوقين. هذا الذي لأجله سرد المصنف رحمه الله جملة من أسماء الله الحسنى وصفاته العظيمة: قول مالك قديم حليم عالم الغيب مقتدر سميع بصير واحد متكلم مريد لما يجري على الحق من قدر. فقول من على الخلق من قدر، فقول من هذا شأنه يجب أن يعظم وأن يعرف قدره وأن لا يقدم عليه غيره. قوله رحمه الله مالك، المالك والمليك والملك كلها من أسماء الله الحسنى، وجميع هذه الأسماء وردت في القرآن. والمعنى أي الذي ذل له، الذي له جميع نعوت العظمة وصفات الكمال من كمال القوة والعزة والقدرة والعلم المحيط والحكمة الواسعة إلى غير ذلك من الصفات العظيمة الكاملة لله جل وعلا. والملك الذي هو صفة الله جل وعلا يرجع إلى أمور ثلاثة: الأول صفات الملك التي هي صفاته جل وعلا العظيمة كما سبق من كمال القوة والعزة والقدرة والعلم وغير ذلك. والأمر الثاني أن جميع الخلق مماليك له جل وعلا ومفتقرون إليه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والأمر الثالث أن له تبارك وتعالى التدبيرات النافذة، فيقضي سبحانه وتعالى في ملكه بما يشاء ويحكم فيهم بما يريد. له تبارك وتعالى في هذا الملك الحكم القدري والحكم الشرعي والحكم الجزائي، وهذا كله من معاني الملك ودلالاته. وقوله قديم قديم، القديم ليس من أسماء الله الحسنى، ولا يطلق على الله تبارك وتعالى إلا من باب الخبر، وإنما من أسمائه تبارك وتعالى الأول، من أسمائه تبارك وتعالى الأول. والأول ليس مثل القديم، اسمه الأول ليس مثل اسم القديم، لأن القديم قد يكون قبله شيء، ومنه قوله حتى عاد كالعرجون القديم. ولهذا قالوا القدم نوعان مطلق ونسبي. أما الأول فليس قبله شيء، أما الأول فليس قبله شيء، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. ولهذا احتاط الإمام الطحاوي رحمه الله في متنه المعروف عندما أخبر عن الله تبارك وتعالى بهذا اللفظ القديم، فقال رحمه الله: قديم بلا ابتداء، قديم بلا ابتداء. فقوله بلا ابتداء هذا احتياط، لأن هذا اللفظ الذي يخبر عن الله تبارك وتعالى به ليس كلفظ الأول، وإنما القدم قد يكون مطلق وقد يكون مسبوق، فيكون قدمه نسبي أي بالنسبة إلى غيره، ولهذا قال قديم بلا ابتداء. وقول الناظم رحمه الله حليم، الحليم من أسماء الله الحسنى، قال الله تعالى واعلموا أن الله غفور حليم، أي الذي له الحلم الكامل الذي وسع الخليقة كلها. ومن حلمه تبارك وتعالى أنه يمهل الكفار والعصاة فلا يعجلهم بالعقوبة، ولو شاء لأخذهم بذنوبهم فور صدورها منهم، فهذا من حلمه تبارك وتعالى. ومن حلمه ما ذكره عز وجل في قوله إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وقول الناظم عالم الغيب، أي الذي يعلم السر وأخفى، ويعلم ما أكنته الصدور وما توسوس به النفوس، ويعلم ما فوق السماوات العلى وما تحت الثرى، فهو عالم الغيب. والمراد بالغيب أي بالنسبة لنا، أما في حقه تبارك وتعالى فليس هناك غيب، فالغيب عنده شهادة، والسر عنده علانية لا تخفى عليه خافية. فعالم الغيب أي عالم ما غاب عنا، العالم بما غاب عنا، أما هو تبارك وتعالى لا يغيب عنه شيء، وهو مطلع تبارك وتعالى على كل شيء، على السر وأخفى، على الغيب والشهادة لا تخفى عليه تبارك وتعالى خافية. فالغيب أي بالنسبة لنا. قال عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، ثم تلا قول الله تبارك وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب. وقوله مقتدر، المقتدر من أسماء الله الحسنى، وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في أربعة مواضع، منها قول الله عز وجل إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وهو اسم مبالغة في الوصف بالقدرة. والأصل في العربية وفي اللسان العربي أن زيادة اللفظ زيادة المعنى، أن زيادة اللفظ زيادة المعنى، والمقتدر هو التام القدرة الذي لا يمتنع عليه شيء ولا يعجزه شيء ولا يفوته مطلوب. وقوله سميع أي لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات سرها وجهرها، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. والله جل وعلا من كمال سمعه للأصوات كلها أن الخليقة لو اجتمعوا من أولهم إلى آخرهم على صعيد واحد في لحظة واحدة وتكلموا في لحظة واحدة، كل بلغته وكل بحاجته وكل يعرض مسألته، لسمع تبارك وتعالى أصواتهم أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت ولا لغة بلغة ولا حاجة بحاجة. ولهذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. ومن الشواهد على هذا المعنى حديث أبي ذر الحديث القدسي الذي يقول فيه رب العالمين: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. وقوله رحمه الله بصير، البصير أيضا من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، وقد جمع بينه وبين الاسم الذي قبله في آيات كثيرة، منها قوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد قال العلماء رحمهم الله: إن في إثبات السمع والبصر بعد نفي المثلية دليلا على أن إثبات الصفات لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به لا يستلزم ولا يقتضي تشبيهه بالمخلوقات. والبصير أي الذي يبصر كل شيء دق أو جل، يبصر تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى تبارك وتعالى جريان الدم والأغذية في عروقها، ويرى تبارك وتعالى سريان الماء في النبات جل وعلا، فهم فوق سبع سماوات يرى جميع المبصرات عز وجل. وقد أورد القرطبي رحمه الله في كتابه التذكرة عن أبي العلاء ابن سليمان المغربي أنه قال نظما: يا من يرى، يناجي رب العالمين: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها، والمخ من بين العظام النحلي، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأولي. وقوله، قول الناظم: واحد، الواحد هذا من أسماء الله الحسنى، وقد تكرر وروده في القرآن في مواضع كثيرة جدا، منها قوله تعالى: وإلهكم إله واحد، وقوله: وما من إله إلا الله الواحد القهار، وقوله: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. وهو اسم دال على وحدانية الله عز وجل، أي أنه سبحانه هو المتفرد بصفات المجد والجلال، المتوحد بنعوت العظمة والكبرياء والجمال، فهو واحد في ذاته لا شبيه له، واحد في صفاته لا مثيل له، واحد في أفعاله لا شريك له، واحد في ألوهيته فليس له ند في المحبة والذل والخضوع وجميع معاني العبودية. ويمكن تلخيص دلالات هذا الاسم العظيم في النقاط التالية، لأن هذا الاسم من الأسماء الدالة على معان عديدة وليس على معنى مفرد. فيمكن أن نلخص دلالات هذا الاسم في النقاط التالية: الواحد، وهو يدل على الوحدانية، وكذلك اسمه الأحد الدال على الأحدية. فيمكن تلخيص ما يدل عليه هذان الاسمان في نقاط: الأول، نفي المثل والند والكفر من جميع الوجوه، فهو تبارك وتعالى الأحد الذي لا مثيل له ولا نظير. قال الله تعالى: هل تعلم له سميا، وقال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثانيا، بطلان التكييف من دلالات الواحد والأحد، بطلان التكييف وهو خوض الإنسان بعقله القاصر محاولا معرفة كيفية صفات الرب سبحانه، وهذا محال، لأن الرب سبحانه متوحد بصفات الكمال، متفرد بنعوت العظمة والجلال، فلا يشاركه فيها مشارك، وليس له فيها شبيه أو مثيل، فأن للعقول أن تعرف كنها صفاته سبحانه. بل كل ما يخطر بالبال من الكمال فالله بخلاف ذلك بل أعظم وأجل. ثالثا، إثبات جميع صفات الكمال بحيث لا يفوته منها صفة، بحيث لا يفوته منها صفة ولا نعت، دال على الجلال والجمال والتفرد. دال على جلاله وكماله وتفرده عز وجل بالكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. رابعا، أن له من كل صفة من تلك الصفات أعظمها وغايتها ومنتهاها، قال عز وجل: وأن إلى ربك المنتهى. فله من السمع أكمله، ومن البصر أكمله، ومن كل صفة أكمل وصف وأتمه، كما قال سبحانه: ولله المثل الأعلى. خامسا، تنزهه سبحانه عن النقائص والعيوب، إذ هي تلحق أوصاف المخلوقين. أما الأحد سبحانه فقد تفرد بالكمال والعظمة والجلال بلا شبيه ولا مثال، ولهذا قال تعالى في تنزيه نفسه عن الولد: سبحانه هو الله الواحد القهار. سادسا، وجوب الإقرار بتفرده سبحانه بالكمال المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله، واعتقاد ذلك في القلب، وهذا هو التوحيد العلمي. سابعا، وجوب إفراده سبحانه وحده بالعبادة وإخلاص الدين له، وكما أنه عز وجل تفرد سبحانه بالخلق والرزق والعطاء والمنع والخفض والرفع والإحياء والإماتة، فالواجب أن يفرد وحده بالعبادة. ثامنا، الرد على المشركين وجميع الصنوف المبطلين ممن لم يقدروا الله حق قدره ولم يقروا له بتفرده وكماله، فاتخذوا معه الشركاء وضربوا له الأمثال وظنوا به ظن السوء، وانتقصوا جناب الربوبية وناقضوا مقصود الخلق وهو التوحيد وإفراد الله بالذل والخضوع وسائر أنواع العبادة. فهذه ثمانية أمور يدل عليها اسمه الأحد، وكذلك اسمه الواحد. الأحد يدل على أحديته، والواحد يدل على وحدانيته تبارك وتعالى. وقول الناظم رحمه الله متكلم، هذا من باب الإخبار عن الله عز وجل، فلا يقال من أسماء الله المتكلم، لأن أسماء الله عز وجل كلها حسنى. ومن شروط إطلاق الاسم على الله أن يكون متضمنا لمدح كامل مطلق، والكلام الذي هو راجع إلى الأمر والنهي منقسم إلى أمر بما هو موافق للحكمة، وإلى أمر بغير ذلك. والكلام صفة كمال لله تبارك وتعالى، فيثبت له الكلام، وأنه عز وجل يتكلم متى شاء بما شاء، وكلامه بحرف وصوت، وكلامه صفة له تبارك وتعالى ليس بمخلوق. وقول الناظم في ختام هذه الأوصاف لله جل وعلا: مريد لما يجري على الخلق من قدر. وهذا من كمال قوة الله عز وجل ونفوذ قدرته، أن كل أمر نريده فعله، وكل ما يقع في هذا الكون وجميع ما يجري على الخلق من قدر الله، فالله مريد له إرادة كونية قدرية، وجميع الكائنات منقادة لمشيئته وإرادته، لا رد لحكمه ولا معقب لقضائه، له القدرة الشاملة والمشيئة النافذة. قوله رحمه الله وقول رسول، عرفنا أن هذا معطوف على ما قبله، أي حكم فيما بيننا قول الله وقول رسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم. قال قول رسول قد تحقق صدقه، أي قد علم صدقه بلا ريب ولا شك، بل إنه كان في مجتمعه وفي نشأته يعرف بين قومه بالصادق الأمين، فصدقه صلى الله عليه وسلم أمر متحقق، ولم يكن أحد يرتاب في صدقه، فمنذ نشأته وهو ناشئ على الصدق لا يعرف الكذب، إليه صلى الله عليه وسلم سبيلا منذ نشأ، ولم يحفظ عنه كذبه ولا يعرف عنه كذب، وكان معروفا بينهم بالصادق الأمين، كانوا يصدقونه في أحاديث، لكنه لما جاءهم بدين الله عز وجل الذي بعثه به رب العالمين والشواهد على صدقه لهم بادية والأمارات على ذلك ظاهرة، امتنع من امتنع منهم وأخذوا يصفونه بالكذب وبالافتراء على الله عز وجل وبالقول على الله وبالسحر وبغير ذلك من الألقاب، مع أنه كان معروف عندهم بالصدق. وقول الناظم هنا قول رسول قد تحقق صدقه، فيه تأكيد على أنه عليه الصلاة والسلام صادق مصدوق، صادق فيما يقوله في كل ما يقوله، فهو لا ينطق عن الهوى، مصدوق يصدقه ربه ويؤيده ويحميه وينصره ويحفظه، فهو صادق في حديثه، مصدوق يصدقه ربه تبارك وتعالى ويؤيده. قال قد تحقق صدقه، أي علم حقا ويقينا صدقه صلى الله عليه وسلم. وقوله بما جاءه من معجز قاهر ظهر، مراد الناظم بذلك الإشارة إلى أحد الشواهد والدلائل على صدق الرسول وهو المعجزات، فهي من الشواهد، ليست هي كل الشواهد وإنما هي شاهد من الشواهد على صدقه، خلافا لمن حصر الشاهد على صدق الرسول التحدي بالآيات المعجزة، فالآيات والمعجزات هي شاهد من الشواهد على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا فإن من شواهد صدقه معرفة سيرته ومعرفة ما جاء به عليه الصلاة والسلام، كان يأتيه الرجل وليس على وجه الأرض أبغض إليه منه، وما أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويتحول من حينه وليس على وجه الأرض أحب إليه منه. وفي حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت له لم أأتك إلا بعد أن عددت بأصابع يدي هاتين ألا أتك، أي من الدعاية التي كان يسمعها، فكان من يأتيه ما أن يرى حديثه ويسمع كلامه ويرى خلقه وأدبه إلا ويتحول من ساعته وليس على وجه الأرض أحب إليه منه. فالشاهد أن الآيات هذه من الشواهد والدلائل على صدقه، وليست هي كل الدلائل. فيكون مراد الناظم بهذا الإشارة بمثال قال بما جاءه من معجز قاهر ظهر. معجز الأولى التعبير عن هذه الأمور التي أيد بها الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعبر عنها بالآية أو البرهان كما هو الشان في كتاب الله وسنة نبي عليه الصلاة والسلام، إن في ذلك لآية، فهذان برهانان من ربك، فيقال عنها برهان ويقال عنها آية. وبعض أهل العلم يعبرون عنها بالمعجزة لأنه يترتب على الآية والبرهان الإعجاز، لكن العبارة الأولى واللفظ الأولى لفظ القرآن آية وبرهان. قال بما جاءه من معجز قاهر ظهر. القهر هو الغلبة، وهذا وصف للآيات التي أيد بها عليه الصلاة والسلام بأنها قاهرة، فلا مناص لأحد للفكاك عنها أو ردها أو عدم قبولها، فهي آيات قاهرة وفي الوقت نفسه ظاهرة، أظهر الله عز وجل بها نبيه وأيد بها نبيه وقطع بها دابر خصومه صلوات الله وسلامه عليه. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الآيات ما من نبي بعثه الله إلا آتاه من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحي أو أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وقد يكون الناظم رحمه الله يريد بذكر المعجزة القاهرة الظاهرة الكتاب العزيز، لأن هذه المعجزة أو هذه الآية العظيمة امتازت عن غيرها بأنها باقية ومستمرة، وكلما تجددت الأجيال فبينهم كتاب الله عز وجل يتلى شاهد على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول الشوكاني رحمه الله في كتابه إرشاد الثقات: اعلم أن دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم يطول تعدادها ويتعسر ذكرها، وقد صنف أهل العلم في ذلك مصنفات مبسوطة مشتملة على كثير منها، ولو لم يكن منها إلا هذا الكتاب العزيز الذي جاء به من عند الله سبحانه مشتملا على مصالح المعاش والمعاد، وتحدى به فرسان الكلام وأبطال البلاغة وأفراد الدهر في العلم بهذه اللغة العربية، وقال لهم فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، ثم قال لهم فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، ثم قال لهم فأتوا بسورة من مثله، فلم يقدروا على ذلك وكاعوا عنه وعجزوا على رؤوس الأشهاد. وفي كتاب إرشاد الثقات سرد لجملة من الآيات والبراهين على صدق الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وقول الناظم رحمه الله: فقيل لنا ردوا إلى الله أمركم، فقيل لنا ردوا إلى الله أمركم إذا ما تنازعتم لتنجوا من الغرر. الغرر يقال غرر بنفسه، أي عرضها للهلكة، فمن أراد لنفسه النجاة من الهلكة والسلامة منها فعليه أن يرد الأمر إلى الله عز وجل. قيل لنا أي في كتاب الله عز وجل: ردوا إلى الله أمركم إذا ما تنازعتم، مشيرا بهذا إلى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا. أي الرد، ذلكم خير وأحسن تأويلا، أي الرد إلى كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، خير وأحسن تأويلا، خير لكم من أن تردوا إلى عقولكم القاصرة أو آرائكم الضعيفة أو فهومكم أو نحو ذلك، فخير لكم أن يكون ردكم في النزاع والخصومات إلى كلام الله. قيل لنا: ردوا إلى الله أمركم إذا ما تنازعتم. لماذا؟ لتنجوا من الغرر، أي ليكون بذلك نجاتكم من الغرر. والنجاة من الغرر الإشارة إليها في قوله: ذلكم خير وأحسن تأويلا. فنجاة الإنسان وخيريته وسلامته إنما تكون برد الرد إلى الله والرد إلى رسوله. قال: أو اتبعوا ما سن فيه محمد. اتبعوا أي فيما تنازعتم فيه ما سن فيه محمد، أي ما كان لكم فيه سنة عن محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا الإشارة في هذا إلى الآية: ردوه إلى الله والرسول. قد قال أهل العلم: الرد إلى الله، الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، الرد إلى سنته. قال: فطاعته أي الرسول صلى الله عليه وسلم بلزوم أمره والتقيد بما جاء به صلى الله عليه وسلم ترضي الذي أنزل الزبر، أي ينال بها العبد رضا الله تبارك وتعالى فيرضى عنه ربه. وقوله الذي أنزل الزبر، المراد بالزبر أي الكتب المنزلة، والزبر جمع زبور وهو الكتاب الذي زبر فيه الكلام وجمع فيه الكلام، وهو اسم يطلق على جميع الكتب، لا لكنه كتاب أو صحف داود عليه الصلاة والسلام اشتهرت بذلك: وآتينا داود زبورا. فالزبر هي الكتب المنزلة. وفي قوله الذي أنزل فيه إشارة إلى أن كتب الله عز وجل كلها منزلة منه، فيتنزيل رب العالمين. قال: فمن خالف الوحي المبين بعقله فذاك امرؤ قد خاب حقا وقد خسر. من خالف الوحي المبين، أي من ارتكب في أموره وأعماله وشؤونه ما يخالف الوحي مقدما عقله على كلام ربه وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فذاك امرؤ قد خاب حقا وقد خسر، أي لم يحصل في عمله هذا إلا الخيبة والخسران. الخاسر ضد الرابح فهو لم يربح ولم يحصل إلا الخسران، ولم يحصل أيضا إلا الخيبة في الدنيا والآخرة. فجمع بين هذين الأمرين: الخيبة والخسران. فذاك امرؤ قد خاب حقا وقد خسر. وفي هذا البيت تنبيه للمصنف، تنبيه من المصنف رحمه الله على بطلان ما عليه المتكلمين قاطبة، تنبيه على بطلان ما عليه المتكلمين قاطبة بجميع طوائفهم وكل فئاتهم. فكل من يقدم عقله على كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام فهو خائب خاسر، لا ينال من طريق علم الكلام غاية محمودة وعقيدة راشدة ودينا صحيحا، بل لا ينال من طريق علم الكلام إلا الشكوك الباطلة والريب كما هو الحال الذي وصل إليه المتكلمون وأعرضوا عنه بعد خوض طويل في علم الكلام. والشواهد على ذلك في كلامهم كثيرة، لكن أجتزئ بالإشارة إلى قول واحد منهم وهو الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين، عقد فصلا فيه حذر فيه من علم الكلام تحذيرا شديدا، ثم لما حذر من علم الكلام قال: لو سمعت هذا الكلام من محدث لقلت الناس أعداء ما جهلوا، يعني لكون علماء الحديث يجهلون علم الكلام ذموه، ولكن خذ هذا الكلام، يعني خذ ذم علم الكلام من رجل سبر علم الكلام وبلغ منتهى وخرج بنتيجة قررها في كتابه إحياء علوم الدين، قال: فالوصول إلى الحق عن طريق علم الكلام مسدود. الوصول إلى الحق عن طريق علم الكلام مسدود، يعني مغلق، ما يمكن تصل إلى الحق من طريق علم الكلام. والعجيب أنه في إحياء علوم الدين الذي قرر فيه هذه الحقيقة عقد فصلا في العقائد كله مبني على علم الكلام، يعني كله سار فيه مع نفس الطريق الذي أخبر هو عنه أنه مسدود، فلم يبني على آية من كتاب الله ولا على حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما بناه على عقليات المتكلمين. أخبر عن الطريق أنه مغلق ومشى معه وأخذ طائفة من الناس معه في ذاك الطريق المغلق، مع علمه بأن وتقريره بأن الطريق إلى الحق من خلال علم الكلام طريق مغلق مسدود. فالناظم يدرك هذا الأمر ويدرك الضياع الذي حل بالمتكلمين، يدرك الضياع الذي حل بالمتكلمين والفساد العريض الذي توصلوا إليه بسبب علم الكلام، فعقد هذا البيت العظيم محذرا من علم الكلام، قال: فمن خالف الوحي المبين بعقله فذاك امرؤ قد خاب حقا وقد خسر. وإذا كان المرجع في الأمور إلى العقل، إذا كان المرجع في الأمور إلى العقل، فما فائدة بعثة الرسل؟ إذا كان المرجع في الأمور العقل، ما فائدة بعثة الرسل؟ ولهذا قال بعض العلماء في الرد على هؤلاء، قال مقتضى ذلك أن يقول الواحد منهم: أشهد أن عقلي رسول الله. إذا كان العمدة عنده عقله والمقدم عنده عقله، فما فائدة بعثة الرسل؟ ثم إذا قيل إن العمدة العقل، يأتي السؤال في غاية الأهمية، وهو: عقل من؟ إذا كان المقدم العقل والمعول على العقل فعقل من؟ العقول كثيرة ومتفاوتة، وإلى هذا المعنى أشار أحد السلف عندما قال: لو كانت الأهواء هوى واحدا لقيل إنه الحق. لو كانت العقول عقلا واحدا لقيل يمكن أن يصبح العقل مرجعا مثلا، لكنها عقول، عقول متفاوتة. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله كلمته المشهورة، قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا الكتاب والسنة لجدله. وجاءه مرة الرجل وأراد أن يناظره في مسألة، فقال له الإمام مالك: فإن غلبتني؟ قال: تتبعني. قال: فإن غلبتك؟ قال: أتبعك. قال: فإن جاء شخص ثالث وغلبنا؟ قال: نتبعه. قال: يا هذا ليس الدين لمن غلب، ليس الدين لمن غلب، ليس الدين كل يعرض عقله ومن أسكت الآخر فالحق معه، ليس هذا هو الدين. الدين ما هو؟ قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. لم يدرك هذه الحقيقة إلا السلف الصالح رحمهم الله، ممن للكتاب والسنة في قلوبهم حرمة ومكانة وتعظيم، ولهذا كان تعويلهم في أمور الدين ومرجعهم وكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال: فمن خالف الوحي المبين بعقله فذاك امرؤ قد خاب حقا وقد خسر. قال: وفي ترك أمر المصطفى فتنة فذر، خلاف الذي قد قاله واتل واعتذر. في ترك أمر المصطفى أي في ترك ما أمر به عليه الصلاة والسلام وما جاء عنه فتنة، فذر ذلك واحذر وابتعد عنه. يشير إلى قول الله عز وجل في القرآن الكريم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشك أو الشرك، لعله إذا ترك بعض قوله أن يصيبه الزيغ فيهلك، إذا ترك بعض قول الرسول عليه الصلاة والسلام. فما بالكم بمن ترك كل قول الرسول عليه الصلاة والسلام وقدم عقله القاصر وفكره الضعيف. قال: وفي ترك أمر المصطفى فتنة فذر، خلاف الذي قد قاله، يعني اترك كل أمر خلاف ما قد قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، فلتكن معظما لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام مقدما له، ولا تقدم عليه قول أحد كائنا من كان. ابن عباس رضي الله عنهما لما أفتى في الحج بالتمتع ووجوبه، وقيل له إن أبا بكر وعمر يريان الإفراد، قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. الإمام أحمد لما بلغه عن أقوام يذهبون إلى قول لسفيان الثوري، قال كلمته المشهورة: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يقولون قال سفيان، أو كلمة نحو هذه. هذا إذا كان أخذ بقول هؤلاء، فكيف بمن أخذ بأقوال من لا حظ لهم أو لا يبلغ مبلغ أولئك بالفقه والبصيرة في دين الله تبارك وتعالى. فمن خالف الوحي، قال: وفي ترك أمر المصطفى فتنة فذر، خلاف الذي قد قاله، أي قد قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، واتلو أي كلامه متأملا متدبرا متفقها متبصرا، واعتذر أي بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليكن لك في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام عظة وعبرة، وليكن لك فيه كفاية وغنية. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أيضا أحب أن أشير قبل أن أختم فيما يتعلق بالموضع الذي أشار فيه الناظم إلى صفات الله عز وجل، فذكر جملة من أسماء الله عز وجل وصفاته، في قوله: ما قول مالك قديم حليم عالم غيب مقتدر سميع بصير واحد متكلم مريد لما يجري على الخلق من قدر. ابن القيم رحمه الله في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية أشار إلى هذه المنظومة، فذكر البيت الأول منها، قال رحمه الله: وممن صرح بالفوقية بالذات إمام الشافعية في وقته سعد بن علي الزنجاني، قال صرح بالفوقية بالذات فقال: وهو فوق عرشه بوجود ذاته. هذا لفظه. وهو إمام في السنة، له قصيدة فيها معروفة، أولها: تمسك بحبل الله واتبع الأثر، ودع عنك رأيا لا يلائمه خبر. وقال في شرحه هذه القصيدة، أي الزنجاني، وهذا الجزء الذي يورده ابن القيم ليس موجودا عندنا في الشرح، لأن الشرح الذي وقفنا عليه مبثور من أوله، وأظن أن هذا الموضع الذي نقله ابن القيم يتعلق بالموضع الذي شرحته لكم الذي فيه ذكر صفات الله سبحانه وتعالى. فقد نقل ابن القيم رحمه الله عن الزنجاني أنه قال: والصواب عند أهل الحق أن الله تعالى خلق السماوات والأرض، وكان عرشه على الماء مخلوقا قبل خلق السماوات والأرض، ثم استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض على ما ورد به النص ونطق به القرآن. وليس معنى استواؤه أنه ملكه واستولى عليه، لأنه كان مستوليا عليه قبل ذلك، أي مالكا له، وهو أحدثه، لأنه مالك جميع الخلائق ومستول عليها. وليس معنى الاستواء أيضا أنه ماس العرش أو اعتمد عليه أو طابقه، فإن كل ذلك ممتنع في وصفه جل ذكره، ولكنه مستو بذاته على عرشه بلا كيف كما أخبر عن نفسه. وقد أجمع المسلمون على أن الله هو العلي الأعلى، ونطق بذلك القرآن بقوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، وأن لله علو الغلبة والعلو الأعلى من سائر وجوه العلو، لأن العلو صفة مدح عند كل عاقل، فثبت بذلك أن لله علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر والغلبة. وجماهير المسلمين وسائر الملل قد وقع منهم الإجماع على الإشارة إلى الله جل ثناؤه من جهة الفوق في الدعاء والسؤال، فاتفاقهم بأجمعهم على الإشارة إلى الله سبحانه من جهة الفوق حجة، ولم يستجز أحد الإشارة إليه من جهة الأسفل ولا من سائر الجهات سوى جهة الفوق. وقال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه. وأخبر عن فرعون أنه قال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكان فرعون قد فهم عن موسى أنه يثبت إلها فوق السماء، فرعون فهم عن موسى أنه يثبت إلها فوق السماء، حتى رام بصرحه أن يطلع إليه، واتهم موسى بالكذب في ذلك. ومخالفنا، يقول الزنجاني، ومخالفنا يعني من أهل الكلام، ومخالفنا ليس يعلم أن الله فوق بوجود ذاته، فهو أعجز فهما من فرعون. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سأل الجارية التي أراد مولاها عتقها: أين الله؟ قالت: في السماء. وأشارت برأسها وقال: من أنا؟ قال: أنت قالت: أنت رسول الله. فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بإيمانها حين قالت: إن الله في السماء. وقال الله عز وجل: ثم استوى على العرش. وقال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما بين كل سماء وسماء وما بين السماء السابعة والعرش، ثم قال: الله فوق ذلك. وله أجوبة، أي الزنجاني، سئل عنها في السنة فأجاب عنها بأجوبة أئمة السنة، وصدرها بجواب إمام وقته أبي العباس ابن سريج. فهذه فائدة أوردها الزنجاني في شرحه لهذه المنظومة، وقد حفظت بتوفيق الله عز وجل بنقل ابن القيم لها، إذ إنها غير موجودة في الجزء الذي ظفرنا به من شرح الزنجاني رحمه الله لمنظومته. وفي الدروس القادمة عندما نصل إلى الموضع الذي بدأ شرح الزنجاني سأسمعكم شرحه لأنه هو الأولى ببيان منظومته، فأسمعكم شرحه منه، وإذا كان عندي شيء من الزيادة في البيان أزيد، وإلا أكتفي بكلامه رحمه الله وغفر له وأسكنه الجنة وألحقنا وإياكم بالصالحين من عباده. أحسن الله إليكم وأثابكم الله وجزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: كيف تعرف الفرق بين الاسم والصفة لله سبحانه وتعالى؟ الاسم يدل على أمرين، والصفة تدل على أمر واحد. الاسم يدل على الذات ويدل على المعنى، تدل على أمرين: السمع يدل على ذات الله عز وجل ويدل على صفة السمع، والبصير يدل على ذات الله ويدل على صفة البصر، وأما الصفة فهي تدل على أمر واحد، فالسمع، البصر، العلم، الإرادة، هذه الصفات، والسميع، البصير، العليم، هذه أسماء دالة على صفات، وكل اسم دال على صفة لله تبارك وتعالى. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: لا يكون قوله رحمه الله واتلوا واعتبر المراد به الاتباع كما في قوله سبحانه وتعالى والقمر إذا تلاها؟ يمكن هذا، لأن تلا الشيء الشيء أي تبعه، ومنه قوله تعالى والقمر إذا تلاها، وقد يكون مراد الناظم كل ذلك، اتلوا أي اقرأ متدبرا متبعا. وقول الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قال أهل العلم ينتظم أمورا ثلاثة: ينتظم القراءة بالتدبر، وينتظم الفهم لكلام الله، وينتظم اتباع القرآن، فقد تكون كلها مرادة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: لماذا لا يعد المتكلم اسم من أسماء الله الحسنى مع علمنا أنه متضمن صفة الكمال لله عز وجل؟ المتكلم ليس من أسماء الله عز وجل، لأن إثبات الاسم لله عز وجل له شروط ذكرها أهل العلم، ومن ضمنها ما أشرت إليه، وهو أن يكون الاسم دال في أصله على صفة كمال، ليست صفة منقسمة، ليست صفة منقسمة إلى كمال ومدح، إلى كمال وغيره، وإنما الاسم هو دال على صفة كمال. ولهذا كانت أسماء الله حسنى لدلالتها على أمرين: لكونها دالة على صفة، هذا الأمر الأول، والأمر الثاني أن الصفة صفة كمال. والمتكلم والمريد ونحوها هذه ليست من الأسماء، ليست من الأسماء، لأن الإرادة منقسمة والكلام منقسم، الكلام منقسم إلى حق وباطل، والإرادة منقسمة أيضا، إرادة خير وغيره، إرادة فاسدة وإرادة صحيحة. أما الصفة المثبتة لله التي هي الإرادة، والصفة المثبتة لله التي هي الكلام، فهو كمال لله سبحانه وتعالى، لكن الأسماء كلها حسنى لأن في أصلها لا تدل إلا على صفة كمال، أي صفة غير منقسمة. نعم. أحسن الله إليكم. لعلنا نختم بهذا السؤال. هذا سائل يقول: أشعر بقلة التوفيق في أموري وتعسرها، فيقع في نفسي شيء من اليأس وسوء الظن بالله عز وجل، ومع ذلك لا أترك الدعاء وألح، ولكن ضاق صدري بهذه الوساوس، فكيف السبيل لدفعها والله يجزيكم خيرا؟ إياك واليأس، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إياك واليأس، جاهد الياس بامور منها قراءه كلام الله عز وجل وكلام رسوله عليه الصلاه والسلام، ولا سيما ما يتعلق بامرك، فتامل القران وتامل في كتب التفسير، فخير ما تداوي به نفسك كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وعليك ايضا بالدعاء، فإن الدعاء مفتاح كل خير، وقد قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وعليك أيضا بملازمة من تتوسم فيهم الهمة العالية والنشاط والتفاؤل والجد والاجتهاد والبعد عن التواني والكسل، فإن صحبة من كانوا كذلك فيه عون لك وشد لأزرك. وقد قال الله عز وجل: سنشد عضدك بأخيك. فتخير الأصحاب والإخوان والرفقاء الصالحين هذا أيضا مما يفيدك في هذا الباب. وكذلك المحافظة على الفرائض ولا سيما الصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة. وأسأل الله عز وجل لك ولي وللجميع التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.